أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من والاه واهتدى بهديه واستنار بنوره واستنى بسنته واتبعه بإحسان وإيمان وإسلام وعلى جميع عباد الله الصالحين. أبنائي البرر الكرام، كنا قد بدأنا في دراسة الأسماء المرفوعة، وآخر ما تحدثنا عنه هو أول هذه الأسماء المرفوعة وهو الفاعل. واليوم إن شاء الله وبحول الله سنتحدث عن اسم مرفوع آخر وهو نائب الفاعل. وقال الشيخ رحمه الله ورضي عنه يتحدث عن نائب الفاعل كما أصبحنا نسميه اليوم في اصطلاحنا، قال: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. وهو في هذا أدق من التعبير الذي نسميه نحن نائب الفاعل، هو المفعول الذي لم يسمى فاعله في الجملة، لم يذكر فاعله، لأن الفاعل هو الذي فعل الفعل أو هو الذي قام به الفعل، فلا يمكن أن يقوم فعل بدون فاعل، ولا يمكن أن يكون فعل بدون فاعل. ولكن بالنسبة لنائب الفاعل هو المفعول جهل فاعله فأصبح نائبا للفاعل، أو كما سماه الشيخ هو المفعول الذي لم يسمى فاعله، أي لم يذكر فاعله في الجملة. يقول الشيخ عنه: وهو الاسم المرفوع الذي ليس معه فاعله أو لم يذكر معه فاعله. شارح المقدمة وهو الشيخ محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى في شرحه البسيط الصغير يقول: قد يكون الكلام مؤلفا من فعل وفاعل ومفعول به. لا يمكن أن يكون هناك فعل بدون فاعل وبدون مفعول به، لأن المفعول به هو الذي وقع عليه فعل الفاعل، والفاعل هو الذي فعل الفعل. أما يعني الشيخ فإنه ذكر لنا أن الفاعل هو الذي فعل الفعل وهو موجود ومذكور في الجملة، أما نائب الفاعل أو المفعول الذي يسمى فاعله فإنه مفعول به ولكن يجهل فاعله ولا يذكر في الجملة. بالنسبة للجملة التي فيها الفعل وفيها الفاعل وفيها المفعول به فهي مثلا: قطع محمد الغصن. قطع محمد الغصن، هذا تعبير من الشيخ الذي شرح هذه المقدمة ديال ابن آج الروم رحمه الله ورضي عنه. قطع محمد الغصن، قطع هذا فعل ماض مبني على الفتح، وعلامة فتحه الفتحة الظاهرة في آخره. إبراهيم فاعل مرفوع لأنه هو الذي فعل الفعل، وقد تحدثنا عن الفاعل. الغصن مفعول به منصوب. كذلك هناك جملة أخرى ذكرها كمثال الشيخ محي الدين عبد الحميد: حافظ خليل الدرس. حافظ خليل الدرس، أي بذل مجهودا في حفظه واستذكاره وترسيخه في ذهنه لكي يستطيع أن يستوعبه وأن يضرب الأمثلة على نسقه وعلى منهاجه. حافظ خليل الدرس، حفظ فعل ماض مبني على الفتح كسابقه بالفتحة الظاهرة في آخره، خليل فعل خليل فاعل مرفوع، الدرس مفعول به منصوب. كذلك يقطع إبراهيم الغصن، يقطع فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، ثم إبراهيم فاعل مرفوع والغصن مفعول به منصوب. ويحفظ خليل الدرس أو علي الدرس، يحفظ فعل مضارع مرفوع وعلي فاعل مرفوع والدرس مفعول به منصوب. ولكن المتكلم قد يحذف الفاعل، ومن حقه إذا أراد أن لا يذكره قد يحذف هذا الفاعل، خليل إبراهيم وعلي، قد يحذف الفاعل المتكلم الذي أراد أن يخبرنا، فإنه يريد لا يريد أن يذكرنا الفاعل، إما لأنه يستره لسبب ما، أو لأنه لا يريد أن يذكره بالمرة، أو لأنه لا يرى مسوغا لذكره. فمثلا يحذف المتكلم الذي أراد أن يخبرنا الفاعل من الكلام الذي أراد أن يخبرنا به، ويكتفي بذكر الفاعل والمفعول، يكتفي بذكر الفاعل والمفعول، مش الفاعل، يكتفي بذكر الفعل والمفعول. إذن لا يذكر فقط الفعل ويذكر المفعول ولا يذكر الفاعل. وإذا أراد أن يستر الفاعل فعليه أن يغير صورة الفعل، يغير صورة الفعل، لا يبقى الفعل على شكله في ماضيه ولا في مضارعه، تتغير صورة الفعل في الماضي وفي المضارع، وكذلك يغير صورة المفعول، المفعول به كذلك تتغير صورته، لأن المفعول هو الذي وقع عليه فعل الفاعل وهو اسم منصوب، هو سيغير صورة المفعول ويحوله من مفعول به منصوب إلى نائب فاعل، أو إلى مفعول لم يسمى فاعله، فيصبح الفعل الماضي مضموم الأول. قطع إبراهيم الغصن، نحذفه الفاعل اللي هو إبراهيم، ونغير صورة الفعل اللي هو فعل ماضي مبني على الفتح، وقد نغير حتى كذلك المضارع إذا نطقنا به، ونحذف الفاعل ونغير صورة المفعول. فنقول مثلا قطع إبراهيم الغصن، نحذف الفاعل، نغير صورة الفعل بأن نضم أول الفعل، قطع غادي يولي قطع، يولي الفاعل، إذن نغير صورة الفعل بضم أوله وكسر ما قبل آخره. إذن دائما في الفعل المبني للمجهول الذي يحتاج إلى نائب فاعل، فإننا نغير صورة الفعل الماضي بضم أوله وكسر ما قبل آخره، أي وسط الفعل الثلاثي أو ما قبل الآخر في الفعل الرباعي أو الخماسي أو السداسي، نغير بضم أوله، نغير الفعل بضم أوله وبكسر ما قبل آخره. وأما المفعول به فإن تغيير صورته أنه يصبح مرفوعا، ولكن نغير كذلك صورة هذا المفعول به ويصبح نائب الفاعل. أولا لا بد من تأخيره عن الفعل، ولا بد من تأنيث، لا بد من تأنيث فعله إن كان مؤنثا، ويسمى عند ذلك نائب الفاعل، أو كما سماه الشيخ وهو دقيق في تعبيره المفعول الذي لم يسمى فاعله. قال الشيخ رحمه الله: سوف نعود إليه في بعض التمرينات. هذه قواعد الآن أشرحها وعليكم أن تستوعبوها وعليكم أن تتذكروها وعليكم أن تضعوا الصورة. أولا تغيير صورة الفعل من بضم أوله وبكسر ما قبل آخره، حذف الفاعل وتحويل المفعول إلى نائب فاعل بضمه وبأحكام أخرى سنذكرها. ثم يقول الشيخ ابن أجروم رحمه الله: فإن كان الفعل ماضيا كيف يكون تغييره؟ ذكرت هذا، ضم أوله وكسر ما قبل آخره. وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. مثلا قطع الغصن، هذا في الماضي، ضم أوله وكسر ما قبل آخره، والغصن اللي كان هو المفعول أصبح نائب الفاعل، أصبح مضموما وجهل فاعله. الآن المضارع قطع الغصن، كيف يقطع الغصن؟ يقطع الغصن بضم أوله وفتح ما قبل آخره، ويجهل فاعله ويصبح المفعول نائب فاعل أو مفعولا جهل فاعله. الشارح أمامكم وبين يديكم كتاب، ولعل أكثركم يملك هذه النسخة من شرح الشيخ محمد محي الدين عبد الحامد. يقول رحمه الله: ذكر المصنف، من هو المصنف هنا؟ هو ابن أجروم، الشيخ ابن أجروم، العالم العلامة الفقيه المختص في القراءات، المختص في اللغة العربية، الداعي إلى الله، الذي ألف مقدمته أمام الحرم الشريف ودعا لها بأن لا تتلف وأن لا يبلها الماء، فاستجاب الله دعاءه. هذا الرجل الكريم اللي هو الشيخ ابن أجروم رحمه الله وهو المصنف، ذكر هذه العبارة أو هذه التغييرات التي تحدث في الفعل عند حذف فاعله. عندما نحذف فاعله ونسنده إلى المفعول، ذلك أنه إذا كان ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره. ثم أعطانا أمثلة، هذا الشيخ محمد محي الدين عبد الحامد، قال لنا: قطع الغصن، قطع الغصن. كيف نعرب الآن الجملة؟ قطع الغصن، قطع فعل ماض مبني على الفتح، وهو مبني للمجهول، أي جهل فاعله. وبماذا عرفنا أنه مبني للمجهول؟ لأنه قبل أن نحذف فاعله، هو أول حاجة نخليه نبقاو مع الفعل بعدها، أولا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، إذن أصبح مبنيا للمجهول. ثم العلامة الثانية أن فاعله قد جهل، قطع الغصن، الغصن تقطع، شكون قطعه؟ لا ندري، وبالخصوص أن هنا إتلاف، ها؟ لا ماشي فاعل، نائب الفاعل. عادي إن شاء الله الرحمن الرحيم، باقي لك شي شوية إن شاء الله الرحمن الرحيم، يطول الله عمرك وتزيد ترتفع في العلم وغادي تفهم هذا الشيء، ولكن لا بقيتي معنا إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي تفهمه. قطع الغصن، الأصل دياله قطع إبراهيم، كما قلنا قطع إبراهيم الغصن فعل وفاعل ومفعول به. قطع الغصن، الآن قطع الغصن، الفعل هو قطع وهو فعل ماض مبني على الفتح، ثم هو مبني للمجهول، كيف عرفناه؟ بضم أوله وكسر ما قبل آخره، ثم بأننا نجهل فاعله. وفعلا الإنسان الذي يقطع نباتا ويتلفه فإنه يؤذي كائنا حيا ويفسد البيئة، ولهذا فإن جهل فاعله أفضل. قطع الغصن، الغصن هو المفعول به كان، الآن باقي مفعول به، ولكن بما أن الفاعل مجهول فإنه يكون نائب الفاعل وهو مرفوع، والأصل فيه أنه مفعول به منصوب، ولكنه تحول إلى نائب الفاعل مرفوع. ثم حفظ الدرس، حفظ الدرس، حفظ الدرس. الأصل حفظ ماشي حفظ، حفظ حفظ شكون؟ التلميذ الدرس. نمشيو معك. حفظ التلميذ الدرس، التلميذ فاعل مرفوع، الدرس مفعول به، نريد أن نحذف هذا الفاعل. حفظ الدرس إذن بضم أوله وكسر ما قبل آخره، فأصبح مبنيا للمجهول، أي ما يعني في يعني فيه مفعول لم يعرف فاعله. حفظ الدرس اللي تحفظ هو الدرس والمفعول به، وأصلا إلا كنا عرفنا الفاعل غادي يكون مفعول به منصوب، وإذا في جاهلنا الفاعل والفعل مبني للمجهول سيكون الدرس نائب الفاعل مرفوع بعد أن كان مفعول به منصوب. فإذا الدرس هو الذي حفظ وقع عليه الفعل، ولكن الذي أوقع به الفعل لا ندريه. فإذا الفعل مبني للمجهول ونائب الفاعل هو الدرس الذي حفظ وقد كان في الأصل مفعولا به، فأصبح مفعولا لفعل لم يسمى فاعله. وإن كان الفعل مضارعا كيف نعلم أنه مبني للمجهول؟ إذن بضم أوله وفتح ما قبل آخره. فمثلا قطع يقطع، حفظ يحفظ، كتب يكتب، فعل يفعل. فمثلا قطع الغصن يقطع الغصن، يقطع فعل مضارع بلاتي الله يخليك ماشي نائب المجهول، مبني للمجهول او لم يعرف فاعله. الى الى الى اذا غاب عنك المصطلح بحقيقته فما عليك الا ان تقول انه فعل لم يعرف فاعله او جهل فاعله. وبماذا نعرف انه قد جهل فاعله؟ لانه مضموم الاول ومفتوح ما قبل الاخر. يقطع الغصن، من قطع الغصن؟ غير معروف، فاعل مجهول. إذن إلى ماذا نحتاج إذا كان الفاعل مجهولا؟ نحتاج إلى نائب الفاعل، ونائب الفاعل كيف يكون؟ مرفوعا. يقطع الغصن فعل مضارع مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، وهو مبني للمجهول، وهو مبني للمجهول. الغصن نائب الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. حفظ الدرس أو يحفظ الدرس، يحفظ الدرس، يحفظ الدرس. ما هو الأصل؟ حفظ، حفظ يعني دابا هذا يعني يحفظ، هذا فعل مضارع مبني للمجهول والضمة الظاهرة. وبماذا عرفنا أنه مبني للمجهول؟ ضم يعني ضم أوله وفتح ما قبل آخره. أصله يحفظ التلميذ الدرس، حفظ الدرس. الدرس هنا الأصل ما هو؟ مفعول به منصوب، جهل الفاعل أصبح غير معروف، فماذا سنطلق على هذا المفعول به الذي جهل فاعله؟ سنطلق على نائب الفاعل مرفوع، يصبح مرفوعا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: أقسام نائب الفاعل، وهذه أرجو أن تستوعبوها جيدا، وهي بسيطة جدا لمن ركز وحاول أن يستخدم فكره. يقول الشيخ عن أقسام نائب الفاعل: هو قسمان، ظاهر ومضمر، كالفاعل تماما، هو ظاهر ومضمر، أي مستتر، مستتر. ولكن إذا تكلمنا عن الضمير فإن هناك الضمير الظاهر وهناك الضمير المستتر. على كل حال أن مضمر أي مختفي غير ظاهر في الجملة. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد. ضرب زيد أين هو نائب الفاعل هنا؟ زيد، فهو نائب الفاعل ظاهر. يضرب زيد، زيد نائب الفاعل. حاولوا أن تركزوا معي، زيد نائب الفاعل، إذن هو نائب الفاعل ظاهر. أكرم عمرو، عمرو نائب الفاعل وهو ظاهر مذكور في الجملة. يكرم عمرو، عمرو نائب الفاعل. المضمر هو 12، 12 على حسب الضمائر. فمثلا قولك ضربت، ضربت كيف نعرف ضربت؟ ضرب فعل ماض، وقبل ما يكون مبني المجهول شنو هو؟ مبني على ماذا؟ مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة، والتاء المتحركة هنا ماذا؟ ضمير متصل في محل رفع نائب الفاعل. تبارك الله عليك، ما عندي ما نسألك، واخا شايب بحالي تبارك الله عليك. إذن التاء المتحركة ضمير متصل في محل رفع نائب الفاعل. وباش عرفنا أن الفعل مبني للمجهول؟ لأنه مضموم الآخر ومكسور ما قبل الآخر. فإذن هذا الضمير، هذا يعني هذا يعني المضمر الأول، ضربت أنا الذي ضربت، ولكن اللي كتبين أنني أنا الذي ضربت هي التاء المتحركة، فليس هناك نائب الفاعل ظاهر وينوب عنه الضمير، هو الذي يبين لنا نائب الفاعل. ثم ضربنا، أنا إن كنت لا أحب هذه الكلمة ديال ضربنا، لأننا لا نحب الضرب أصلا، نحب الإكرام، نحب الاعتناء، نحب نوع من المودة والرحمة فيما بيننا، أما الضرب فأبعدنا الله عن أن نكون من الضاربين أو من المضروبين. لا نريد أن نكون ضاربين ولا مضروبين، بل نريد أن نكون مكرمين مكرمين. فإذا ضربنا كيف نعرب هذا الفعل؟ فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بناء الدالة على الفاعل. شكرا لك، وانت بدي تتفق معنا. بناء الدالة على الفاعل، وبناء الدالة على الفاعل هنا هي ماذا؟ ضمير متصل في محل رفع نائب الفاعل، لأن الفعل مبني للمجهول. بماذا عرفنا أنه مبني للمجهول؟ بضم أوله وكسر ما قبل آخره. ثم ضربت، راه شو شحال واحد ذكرنا؟ ذكرنا ضربت، ضربنا، ضربت، هذه كلها فيها ضمير متصل في محل رفع نائب الفاعل. ضربت أيضا. ثم ضربتما، واحسبوا معايا، ضربت، ضربنا، ضربت، ضربتي، ضربتما، ضربتم، ثم ضربتن، ثم بعد ذلك ضرب، ضرب. لاحظوا معي، ليس هنا لا تاء متحركة ولا أي ضمير من الضمائر. ضرب كيف نعرب ضرب؟ مبني على الفتح، هو ما يجيبوا غير رجلها. ضرب فعل ماض مبني على الفتح بالفتحة الظاهرة في آخره، ونائب الفاعل ضمير مستتر. هنا ضمير مستتر، ضمير مستتر، ها، وهو تقديره هو ضرب، هو وهو نائب الفاعل. إذن شحال ذكرنا من نائب الفاعل هنا؟ 8. ضرب وضرب وضربت، ضربت، ضربت، هذه أوري يعني فعل ماض مبني على الفتح بالفتحة الظاهرة في آخره. وتلك التاء ماذا نسميها؟ تاء التأنيث الساكنة، لا محل لها من الإعراب. وأنت رملي غادي تسالي غادي نشوف نفرح بك. ها التاء المتحركة ليست التاء التأنيث الساكنة ليست ضميرا. الضمير هنا أين هو؟ مستتر. الضمير هنا مستتر تقديره هي. أما تاء التأنيث الساكنة فليست ضميرا ولا محل لها من الإعراب. ضربا ضربا فعل ماض مبني على الفتح متصل بألف الاثنين. شكرا لك. متصل بألف الاثنين وهو مبني للمجهول لضم أوله وكسر ما قبل آخره. وألف الاثنين ضمير متصل في محل رفع نائب الفاعل. ضربوا ضربوا ايوا زكريا ضربوا واضحه فعل ماض واضحه فعل ماض مالو مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعه. زكريا رانا غنجبد الكودني لاتصاله بواو الجماعه. ضربوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة وهو ولا وهو الفعل هو نائب الفاعل وهو الفعل بعد مبني للمجهول لضم أوله وكسر ما قبل آخره. وواو الجماعة ضمير متصل في محل رفع نائب الفاعل في محل رفع فاعل. ثم ضربنا فعل ماض مبني على السكون. الله يعطيك الرضا. مبني على السكون. لماذا هو مبني على السكون؟ لاتصاله بنون النسوة وهو مبني للمجهول. هذا الفعل مبني للمجهول. عرفنا أنه مبني للمجهول بضم أوله وكسر ما قبل آخره. ونون النسوة ضمير متصل في محل رفع نائب الفاعل. الشارح محي الدين عبد الحميد رحمه الله يقول ينقسم نائب الفاعل كما ذكر الشيخ إلى ظاهر ومضمر. والمضمر إما أن يكون متصلا أو منفصلا، لأن الضمير هو أصلا هو هذا. إما أن يكون ضميرا متصلا وإما أن يكون منفصلا ونضيف له نحن ثالثا وهو الضمير المستتر. هو الضمير المستتر المقدر. هذه الأنواع كلها 12 تكون اثنان للمتكلم. ما هما الضميران اللذان يخصان المتكلم هنا؟ ضربت وضربنا. تاء المتحركة للمفرد ونائب الفاعل. ثم كذلك هناك 5 للمخاطب. 5 للمخاطب، 5 ضمائر في نائب الفاعل هي للمخاطب. من يحدثني عن بعضها؟ ضربت ضربتي ضربتما ها ضربتم ضربتن ضربتن. تب 5 للغائب. ما هي 5؟ ضرب ضربت ضربا ضربوا ضربنا. شكرا لكم. هذه هي 5 التي حددها الشيخ. الآن يحترم الإنسان الذي يحترم نفسه. ماذا قلت في هذه الجملة؟ يحترم الإنسان الذي يحترم نفسه. هذه جملة هل ترون فيها فعلا مبنيا للمجهول؟ هذه كلها جملة مبنية للمعلوم. يحترم فعل مضارع مرفوع بالضم الظاهرة في آخره. الإنسان فاعل مرفوع. يحترم الإنسان الذي يحترم نفسه. الذي اسم موصول. الذي اسم موصول في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول، إذن مفعول به مذكور، فإذن الفعل مبني للمعلوم والفاعل مذكور. يحترم فعل مضارع هو أيضا مرفوع، ها؟ والفاعل يحترم نفسه ضمير مستتر تقديره هو، يعود على اسم الموصول. إذن هذا الفعل والفاعل هي جملة الصلة ديال الاسم الموصول. نفسه يحترم نفسه، لا يحترم، لا مش مفعول، يحترم نفسه مفعول به، نعم نفس مفعول به منصوب، وهو مضاف، والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. الآن جملة أخرى، إذن هذه الجملة ليس فيها أي نائب للفاعل، لأن الفاعل مذكور ولأن الفعل مبني للمعلوم يعرف فاعله. هنا يهان الإنسان الذي يتخلق بأخلاق اللئام، اللئام هما غير الكرام. يهان الإنسان الذي يتخلق بأخلاق اللئام. يهان فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، وهو مبني للمجهول، لأن ما قبل آخره وضم أوله وفتح ما قبل آخره. هو في الحقيقة فهمتي يعني كاين واحد الحرف تما، يعني هو حرف علة، فهذيك حرف العلة يعني حولت الفتحة ديالو إلى الحرف الثاني. يهان الإنسان، فهو إذن فعل مضارع مرفوع مبني للمجهول بضم أوله وفتح ما قبل آخره. يهان الإنسان، الإنسان نائب الفاعل، لأن من أهان هذا الإنسان؟ غير معروف، لأن الحقيقة الذي يهين أخاه الإنسان هو الذي يستحق الإهانة، هو المهين، هو المهان. الإنسان خلق ليكرم، خلق ليعز، ولتعتبر قيمته الإنسانية، لأن الله كرم بني آدم وذكر ذلك في سورة الإسراء، ولقد كرمنا بني آدم، شكون اللي قلنا الآية؟ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم، شوف شحال ديال التكريم، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هناك من يقول أن الإنسان مكرم حتى على الملائكة، لأن الملائكة مكرمون ولكنهم لا يخطئون، لأنها مخلوقات نورانية. أما الإنسان فكرامته في أنه يخطئ ولكنه يقاوم خطأه ويتوب. كرامة الإنسان في أنه إذا سقط لا يستسلم لسقطته، بل يقوم ويعاود الكرة ويتعلم من خطأه ليسمو ويرتفع. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إذن يهان الإنسان الذي يتخلق بأخلاق اللئام، لا يهان إلا الذي يتصف بأخلاق اللئام. أما الإنسان الذي يتصف بأخلاق اللئام فينبغي أن يكرم. حتى ذلك الإنسان الذي له أخلاق سيئة، فلماذا لا نكرمه بأن نعمل ونبذل كل ما في وسعنا لإعادة رفعه وإنقاذه من الوهدة التي سقط فيها؟ متفقون معي؟ لماذا نتركه إلى الشيطان؟ لماذا لا نقوم بإعادته إلى سواء طبيعته؟ ونفس وما سواها، الله سواها وخلقها مكرمة معززة سوية وبفطرة سليمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فلماذا نتركه يستسلم لنزغات الشيطان ونزعات أهواء نفسه؟ إذن هنا هذه الجملة، يهان الإنسان الذي يتخلق بأخلاق اللئام. هنا دي جملة فيها فعل مبني للمجهول وفيها نائب فاعل. انظروا معي إلى هذه الجملة: هاجر المهذب زميله الفاحش المتفحش. وأنتم تعلمون أن الله يكره الفاحش المتفحش، السفيه البذيء الذي ينطق بما لا يستحق، بالهجر من الكلام بما لا يستحق أن يقوله الإنسان الذي يكرم نفسه عن النطق ببذيء القول. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول أي كان. هجر المهذب زميله الفاحش البذيء. كيف نحول هذه الجملة إلى المبني للمجهول؟ هذه مبنية للمعلوم. هجر الفاحش البذيء، هجر الفاحش البذيء، هجر الفاحش البذيء. فإذا جهل الفاعل فأصبح الفعل مبنيا للمجهول بضم أوله وكسر ما قبل آخره، ثم أصبح المفعول به نائبا للفاعل، كان منصوبا فأصبح مرفوعا. جملة أخرى: أشتري الكتاب ابتغاء الفائدة. أشتري الكتاب ابتغاء الفائدة. أريد أن تتحول هذه الجملة من المعلوم، من المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول. ماشي. أشتري، أنا أريد فعل المضارع، هنا فعل مضارع، أريد أن يكون الفعل المبني للمجهول فعلا مضارعا. يشترى الكتاب كان مبني للمعلوم، أشتري أنا. الآن جهل الفاعل الذي كان هو أنا فأصبح مبنيا للمجهول، يجهل الفاعل، يشترى الكتاب، يعني فعل مضارع مرفوع بالضم المقدرة على الألف المقصورة، لأنه يعني فعل مضارع، ولأنه يعني بالضم المقدرة لأنه فعل ناقص معتل الآخر. نائب الفاعل الكتاب. فإذن أصبحت الجملة مبنية للمجهول. جملة أخرى: أراجع دروسي من أجل تذكرها عند الامتحان. أراجع أنا دروسي من أجل تذكرها عند الامتحان. تراجع الدروس، لأن المضارع يبقى مضارع. وبماذا عرفنا أنه فعل مضارع مبني للمجهول؟ بضم أوله وفتح ما قبل آخره. الفاعل مشى وأصبح المفعول به نائب الفاعل، تراجع الدروس. شكرا لكم. يعطي الكريم السخي، يعطي السخي الفقراء إرضاء لله تعالى. يعطي السخي الفقراء إرضاء لله تعالى. هذه جملة مبنية للمعلوم، يعطي فعل مضارع مرفوع بالضم المقدرة على الياء لأنه معتل الآخر، والفاعل ضمير، والفاعل هو السخي، فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره. الفقراء مفعول به، إرضاء مفعول لأجله منصوب، إرضاء لله، اللام حرف جر، الله اسم الجلالة مجرور باللام. الآن هذه جملة مبنية للمعلوم، أريد أن تتحول إلى جملة مبنية للمجهول. يعطى الفقراء، يعطى الفقراء، وهذا أكرم، وهذا أكرم، أن تعطي بيمينك وأن تجهل شمالك ما تعطي، وأن تعطي وأنت تكرم المعطى ولا تمن عليه من غير من ولا أذى، بل أن تعطيه وأن تكون يده هي العليا، لا يدك، لا يدك، لا، أن تكون يده هي العليا لا يدك. ولهذا يقول الإمام الغزالي في الإحياء: إذا أردت أن تعطي المسكين فعليك أن تعلي يده، أن تقول له: ها هي يدي ممدودة إليك بالعطاء، فخذ أنت من يدي، فتكون يده هي العليا. وهذا هو إكرام المعطى، لا مجرد أن تعطيه لتمن عليه وأن تجعل يده هي السفلى. إذن أعطي أو يعطي السخي الفقراء إرضاء لله تعالى، هذه جملة مبنية للمعلوم. أين أو كيف يمكن أن نحولها مبنية للمجهول؟ يعطى الفقراء، يعطى الفقراء. المهم هو أن المضارع يتحول إلى مضموم الأول ومفتوح ما قبل الآخر، وأن يجهل الفاعل، وأن يتحول المفعول به إلى نائب فاعل. يعطى الفقراء إرضاء لله تعالى. جملة أخرى: يتعلم الإنسان العلوم التي تفيد في الدين والدنيا. هذه العلوم الحقيقية التي تفيد في الدين والدنيا. ينبغي أن تكون علومنا ينبغي أن تكون علومنا مفيدة لنا في ديننا ودنيانا، لأن المؤمن هو الذي يكون عزيزا في الدنيا ومكرما بين يدي الله في الآخرة. إذن يتعلم الإنسان العلوم التي تفيد في الدين والدنيا. تتعلم العلوم المفيدة في الدين والدنيا. تتعلم فعل مضارع مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، وهو مبني للمجهول، والعلوم نائب الفاعل مرفوع. بماذا عرفنا أنه مفعول مبني؟ بأنه فعل مبني للمجهول، لأنه مضارع ضم أوله وفتح ما قبل آخره، وجهل فاعله، وتحول المفعول إلى نائب الفاعل. على كل حال، أرى أن الوقت قد دهمنا بالانتهاء، ولا نشبع من لقائكم، ونرجو أن لا تكونوا قد مللتمونا، وإنما نحن لا نأتي إلى هذا المسجد الأعظم العظيم الذي بني من أول يوم على التقوى، وفيه رجال يحبون أن يتطهروا، فنحن من هؤلاء المتطهرين بالتعلم وبالتعليم. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن نتعلم لغتنا العربية لنفهم كتاب الله ولنفهم سنة رسول الله، لأن اللغة العربية هي وعاء الإسلام. وسنمضي في الأسبوع المقبل إن شاء الله مع درسنا في نائب الفاعل لنمضي في بعض التدريبات، ولتكونوا أنتم الذين ستأتوني بالجملة وستأتوني كذلك مبنية للمعلوم، ثم تحولوها إلى مبنية للمجهول. والله الموفق والهادي إلى أقوم سبيل، والسلام عليكم.